فالصغير والمجنون لا يكفيان بجواز السفر معهما. وعلى هذا طيب لماذا؟ لأن الصغير والمجنون هما يحتاجان إلى رعاية، فكيف يكونان راعيين على غيرهم؟ أليس كذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.